كبري صوري كبري رسمك صوري باسمك كبري رسمك صوري باسمك كبري هالعياد يا السجاد باسمك كبري هالعياد يا السجاد باسمك كبري طيفك يرسم فوق جفوني شوق المحتار يا الحبيب حسنك آية بليل ظنون الوجهك أنوار ما تغيب طيفك يرسم فوق جفوني شوق المحتار يا الحبيب حسنك آية بليل ظنون الوجهك أنوار ما تغيب على وعدي يا السجاد جاد قلبي بأفراحه قمر عشقي عالميعاد عاد يضحك مصباحه على وعدي يا السجاد جاد قلبي بأفراحه قمر عشقي عالميعاد عاد يضحك مصباحه بسمة ترتسيم نغمة على النجيم هالميلاد يا السجاد باسمك كبري باسمك صوري رمشك ضحكت سيف وعينك مفتوحة باب للسماء وجهك نور ونار وقلبك للحب محراب والدعاء رمشك ضحكت سيف وعينك مفتوحة باب للسماء وجهك نور ونار وقلبك للحب محراب والدعاء يا من ترسم هالأفراح راح ليل وآغاته تجلي دري والمصباح ضاح سحره وآياته يا من ترسم هالأفراح راح ليل وآغاته تجلي دري والمصباح ضاح سحره وآياته قبله والنبوغ صلاه الفروض عالميعاد يا السجاد باسمك كفاري عيني لوحة الخطوة جدمك ترسم أحلام بالدموع شمعي زفرة عاشق تمسج خيط الآلام بالضلوع عيني لوحة الخطوة جدمك ترسم أحلام بالدموع شمعي زفرة عاشق تمسج خيط الآلام بالضلوع صور وجهك بالأوهام هام فيها دلال مراية وتعكيس الأحلام لام ليلك آمالي صور وجهك بالأوهام هام فيها دلال مراية وتعكيس الأحلام لام ليلك آمالي سرك قدرته أمرك غايته للأمجاد يا السجاد باسمك كبري مربع عمري بفرحة نورك ينثر قدام يا سمين صحرا شواقي وما يجفوفك يخلق أرواح من حنين مربع عمري بفرحة نورك ينثر قدام يا سمين صحرا شواقي وما يجفوفك يخلق أرواح من حنين صوفة قلبي للآهات هات كاسك وسقين بعد بقربك واللث مات مات صبري احيني صفى قلبي للآهات هات كاسك وسقيني بعد بقربك واللث مات مات صبري احيني الدري انتظير جمري يستعير لا ما هات يا السجاد باسمك كبري عنك انشد صبر سنيني عمري بلياك ما اريد شاحب عودي وذبلة روحي وتحييها وياك من جديد عنك انشد صبر سنين عمري بلياك ما اريد شاحب عودي وذبلة روحي وتحييها وياك وياك من جديد بزغ فجرك بالألطاف طاف سحرك وأسرار مثل حسنك ما حد شاف شاف قلبي من نارك بزغ فجرك بالألطاف طاف سحرك وأسرار مثل حسنك ما حد شاف شاف قلبي من نارك قلبي لك عهد حبي للأبد يظل يزداد يا السجاد باسمك كبري للشاعر سيف الذبحاوي.